وانا بكل فعل لازم على لساني اشيله الداعي علي وتخف علي كل ثقيله اصرخ يا علي والهم يبشرني برحيله اهتف يا علي وعيوني تلقى مستحيله وانا بكل فعل لازم على لساني اشيله انده يا علي وخف علي كل ثقيله اصرخ يا علي والهم يبشرني برحيله انتف يا علي وعيوني تلقى المستحيله